الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كتاب جامع بيانات الدعوة، وكذلك كتاب مواقف الدعوة من الثورة وما بعدها، كتابان في غاية الأهمية لكل من أراد معرفة التاريخ المعاصر لهذه الأحداث والتأصيل الشرعي لموقف الدعوة السلفية وحزب النور المبني على السياسة الشرعية المعتبرة للمصالح والمفاسد مع مراعاة الثوابت والدوران معها حيث دارت. نصيحتي للإخوة أن يهتموا بقراءة هذين الكتابين.